بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسرها أن تقدم لروادها الكرام إصدارها 32 والمحتوي على نظم ألفية ابن مالك في النحو والصرف بقراءة الشيخ أبي عمر عبد الله بن حواس الحواس. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الإصدار.